بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحكم العطائية يقول سيد ابن عطاء الله السكندري: سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. وكلمة سوابق الهمم معناها الهمم السوابق، والهمة التي عند الإنسان هي سبب من الأسباب. وهو هنا يقول إن الأسباب لا تأثير لها، فهو كأنه يعلل العلة السابقة التي شرحناها في حلقة سابقة في قوله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. لماذا؟ لأن سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. شبه القدر، وهو أمر الله سبحانه وتعالى في الكون، ولا يكون في كون الله إلا ما أراد، شبهه وكأنه مدينة محصنة بالأسوار. فهل يمكن أن نخترقها؟ هل يمكن أن نفعل شيئا على عكس مراد الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يتحدى أحدنا ربه ويفعل في كونه إلا ما أراد؟ هذا مستحيل عقلا وواقعا، هذا لا يمكن أن يكون. إذن فالقضية هي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة التي سوف نسمعها كثيرا ونفسر معناها كثيرا. الأسباب كما قلنا، الاعتماد على الأسباب شرك، لأن الأسباب لو اعتقدت أنها هي التي تفعل فإننا نثبت شيئا مع قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة أن الأسباب لا تتخلف عادة، قد تتخلف في صورة المعجزة التي لا تكون إلا على يد الأنبياء الذين ختموا بسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا لا نرى تخلفا للأسباب، حيث إننا لا نرى مجموعة من المعجزات. السكين تذبح وتقطع الجبن والزبد، هل يمكن أن نستعمل السكين فإذ بها لا تقطع؟ ممكن في قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل لما أسلم وتله للجبين وبعدين حاول أن يذبحه فلم يجد السكين تذبح، معجزة. هل يمكن أن النار لا تحرق؟ هو ممكن في المعجزات، لأن المعجزات توقف العادة، ولكن سنة الله في كونه أن الأسباب تعمل. نريد إذن عقيدة تفصل بين الأمرين، تتمسك بالأسباب عملا، ولكنها لا تعتمد عليها قلبا. وهذا هو التوازن الذي يحتاج إلى تربية، لأننا من غير التربية سوف تميل قلوبنا إلى الاعتماد على الأسباب، وأنه إذا ما فعلنا السبب فسيحدث المسبب، وهذا فيه انتقاص في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فتأتي شهوة عند بعض الناس ويريد أن يترك الأسباب، وهذه مصيبة أخرى. لا تترك الأسباب، لأن الأنبياء لم يتركوها، لأن الأنبياء علمونا أن نعتمد على الأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويضرب بسيفه. وتقول فيه عائشة: والله ما ضرب أحدا من زوجة أو خادما، إنما في سبيل الله، في القتال في سبيل الله. وكان إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسدا في الحرب، ولكن كان لا يغضب، وقال: لا تغضب ولك الجنة إلا أن تنتهك حرمات الله. إذن لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب أبدا. في صلح الحديبية فاوضهم حتى يفك الكماشة في من المشركين أسفل المدينة، ثم خرج فغزى خيبر حتى يفك الكماشة من فوق من الشمال. إذن هذا ترتيب وتدبير وأسباب، نعم، ولا بد منها، ولكن القلب لا يعتمد عليها، القلب لا يتوجه إليها، إنما نأخذ الدواء من أجل المرض ثم نقول: يا رب اشفيني. ونعتقد أن هذا الدعاء هو الذي شفى، وليس هذا الدواء هو الذي شفى. الدواء ألم يؤثر في الميكروب؟ ألم يؤثر في العضو؟ ألم يؤثر في هذا؟ نعم أثر قطعا، وهذا التأثير تأثير ظاهر بنفسه وظاهر بأثره، يعني نلاحظه تحت الميكروسكوب لما نعمل أشعة أو نعمل تحاليل. الحكاية تختلف قبل الدواء وبعد الدواء أو بأثره. أنا كنت مريض وخفيت من المرض عندما أخذت هذا الدواء، هذا لا نقاش فيه، السبب لابد علينا أن نأخذه. ولكن تعتقد دائما أن هذا السبب إنما خلق الله وعنده الشفاء وليس به الشفاء. إذن كلام دقيق جدا، هذا الكلام الدقيق يؤثر في القلب. القلب معتمد على الله، ولأنه معتمد على الله، ولأنه بيحب الله، ولأنه بيطيع الله، لا يترك السبب أبدا. نجتهد ونذاكر ونعمل ونعلم ونخترع، كل هذا لأن الله قهرنا في الأسباب، فلا نترك الأسباب أبدا، ولكن مع عدم تركنا لا نعتمد عليها أبدا. فهنا يقول لنا: يا جماعة، السبب عمره مع عمل الحاجة، ده ربنا هو اللي خلقها، والفضل هو فضل الله. وعلشان نتأكد من هذا، فإن بعض الأدوية الطبيب يوصفها وما تعملش أثر، حتى لو كان بس 10% و 90% بتعمل، فهذا بخلق الله وهذا بخلق الله. فالذي خلق الشفاء هنا هو الله، والذي خلق المرض هنا مع الدواء هو الله سبحانه وتعالى. ما الذي تفيد هذه العقيدة؟ تفيد أننا نسبنا الحق لصاحبه، نسبنا الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى، وهنا نشعر بمدى منة الله علينا. احنا ربنا أنعم علينا نعم كثيرة جدا، وهنا نستعظم نعمة الله علينا. عندما أستعظم نعمة الله علي، أستحي أن أعصيه، أستحي أن أذنب، أستحي أن أتأخر في طاعته، أستحي أن لا أسارع لطلب مغفرته. إذن المسائل مرتبط بعضها مع بعض. ما الذي جعل أهل السنة والجماعة يقولون إن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما يخلق الله بإزائها وعندها لا بها؟ عندها، عند الدواء يخلق الشفاء، عند السكين يخلق القطع، عند النار يخلق الإحراق. فإذا لم يخلق الإحراق إبراهيم ينجو، وإذا لم يخلق القطع إسماعيل ينجو، وإذا لم يخلق الشفاء يستمر المريض في مرضه، وهكذا أبدا. إذن تواضع، إذن ارمي توكلك على الله، إذن اشكر الله. اذا استشعر بعظمه نعمه مولاك، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولذلك عليك ان تعلم ان صوادق الهمم لا تخرق اسوار القدر، لان القدر حصن حصين، وهذه الهمم وان كانت اسبابا فانها لا تؤثر، وانما يفعل الله سبحانه وتعالى عندها لا بها، لانه في الحقيقه وفي الواقع لا حول ولا قوه الا بالله. هذه النظره يختلف بها المسلمون عن كثير من الفلاسفه الاخلاقيين الذين راوا لانفسهم حولا، وراوا لانفسهم قوه، وراوا لافعالهم تاثيرا، ولم يستطيعوا التوازن، احداث التوازن ما بين هذه الفكره ان السبب تركه جهل والاعتماد عليه شرك. هذه الثانيه كانت مرفوضه تماما لانه لم يكن عندهم هذا التوازن، وجعلوا ان السبب يعتمد عليه ولا يترك، وانه ليس هناك في الكون شيء بدون سبب، ولكن الحقيقه ان السبب من سنن الله في كونه، وانه لا يترك، وانه لا يعتمد عليه، واننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى فنفعل الاسباب، وفي نفس الوقت قلوبنا تدعو الله وتعلي من منته سبحانه وتعالى علينا. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.